احنا قلنا الشركة إما شركة أملاك وإما شركة عقود وشركة الملك إما جبرية وإما خيارية وشركة العقد إما على الأموال وإما على الأعمال. فعلى الأموال فهي إما المفاوضة والإعلان أو أما على الأعمال فهي إما أعمال فاسدة إما شركة فاسدة وإما شركة صحيحة. الشركة الصحيحة شركة الوجوه، لا هناك في شركة الأموال أيضا شركة الوجوه. شركة الأعمال مثل الشركة على المباح فاسدة. طيب هنا يتكلم عن أولا شركة العقود، يتكلم عن شركة المفاوضة، والمفاوضة التي تقتضي المساواة بين الشريكين في كل شيء، في الدين، في المال، في أن كل منهما يملك الكفالة والوكالة، يعني من أهل الكفالة والوكالة. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنها تنقلب إلى شركة عنان. ولذلك قالوا لا تصح بين مسلم وذمي، لأن الذمي يملك ما لا يملكه المسلم من الهاش من العقود، كذلك بين صغير وكبير لأن الصغير ليس من أهل الكفالة أو الوكالة، ولا بين صغيرين أيضا لأن كل منهما ليس من أهل الإيش الكفالة أو الوكالة، لا يستطيع ذلك. ولا بين عبدين أو عبد وحر وغير ذلك كما ذكر. فاقرأ الشركة العقود مفاوضة عنان صنائع وشركة الوجوه. أما شركة طيب وصلنا كل هذا، قلنا فتجوز بين الحرين الكبيرين طيب ماشي مسلمين أو ذميين. نعم اقرأ. بسم الله. فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوي، وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا لما قلنا، يعني لأن كل منهما يملك الإيه التحقق على خمر على خنزير على غزل. ماشي. ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ إن عيان المساواة، لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى، والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي. ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. فقال أبو يوسف رحمه الله يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة. الأصل يعني أبو يوسف يقول إن الأصل في المفاوضة أن يكون المتفاوضان كل منهما وكيلا وكفيلا عن الآخر. يعني لو أنك مثلا تعاقد مثلا عالم مع محمود مفاوضة، فهنا إذا تصرف محمود تصرف أن اشترى شيء اشتراه بنفسه أصيلا واشتراه عن محمود إيش وكيلا وكيل، فإلزمه كذلك عالم إذا تصرف أي تصرف يلزم محمود بدون رجوع إليه، هذا مقتضى الوكالة. وكذلك الكفالة، لو أن محمود مثلا اشترى شيئا بالأجل فيكون عالم كفيلا له، يعني من التاجر الذي باعه إياه بالأجل يجوز أن يطالب بالثمن محمود أو عالم وهكذا. فالإمام أبو يوسف قال هما من أهل الكفالة والوكالة سواء الذمي أو المسلم، فإذا يجوز أن تكون بين المسلم والكافر لتساويهما في الكفالة والإيه؟ ننظر ولا معتبر بزيادة صفوف يملكه أحدهما. يعني إيه؟ يعني وإن كان الكافر يملك تصرفا أكثر مما يملك المسلم، هو أنه يجوز له أن يبيع الخمر الخنزير ولا يجوز ذلك للمسلم، فقال هذا زيادة، والزيادة باعتبار لها، لأن ما دام الأصل موجود هو أن كل منهما من أهل الكفالة والوكالة يجوز. اقرأ نرى ما في الكلام. قال هنا قال ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين شفعوي يعني الشافعي. أرجلها منين شفعوي؟ شافعي يعني بين قد يكون ذكر الشافعي الشفعوي يعني حتى لا يوهم أنه بين الإمام الشافعي وأحد الأحناف. نعم يعني شافعيين. فهو بين الشافعيين. نعم. شفعوي صحيح. نعم. صحيح. هذه الكلمة صحيح أم لا؟ شفعوي. نسبة خطأ. أم بعضهم يقول شافعي. شافعي. نعم. النسبة إلى شافع الشافعي شافعي. نعم. لأن أصله هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى الشافعي، فكل من تبعه صار شافعيا. إن أنا شافعوي على أي باب من أبواب النسبة تأتي؟ بعض الشافعيين هم يقولون للحنفي هم الأحناف، يعني يقول لا إشكال أحناف وحنفية نسبة. لذلك بعض العلماء هنا خصوصا مقابلة لهذا يقول شفاريع، بعض الشفاريع يقول هكذا نسبة خطأ. يعني هي تجري في كلام العامة. كان المفاوضة بين الشافعي والحنفي فإنها جائزة. اقرأها كما كتبها المصنف رحمه الله، رغم أنه ممكن أعلق عليها، لكن اقرأها كما كتبها. كالمفاوضة بين شفعوي والحنفي فإنها جائزة، ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية. يعني كأن الإمام أبو يوسف أبا يوسف يقول زيادة التصرف لا عبرة لها. ألا تجيزون المفاوضة بين الشافعي والحنفي؟ قالوا تجوز. قال وكذلك الشافعي يملك من التصرف ما لا يملكه الحنفي. لماذا؟ قال لأن الشافعي عنده يجوز بيع متروك التسمية، متروك التسمية عمدا حلال عنده وعندنا ميت. اقرأ. إلا أنه يقرأ إلا في متروك التسمية إلا أنه يكره. يعني ما الذي يكره عند أبي يوسف؟ العقد المفاوضة بين المسلم والكافر جائز مع الكفر، لأن الذمية لا يهتدي إلى الجائز من العقود، ولهما أنه لا تساوي في التصرف، فإن الذمية لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح، ولو اشتراها مسلم لا يصح. هذا هو الرد على الشافعي. ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة، وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها، ولا يشترط ذلك في العينان كان عينانا. يعني هنا كل شرط تخلف في المفاوضة يجعل المفاوضة عنان، شركة إيش؟ عنان. إذا كان لا يشترط في شركة العنان، إذا تعرفها هكذا، كل مفاوضة فسدت لشرط لعدم شرط من شروطها انقلبت إيش؟ شركة عنان. إذا كان هذا الشرط لا يشترط فيه العنان، مفهومة؟ يعني يبطل وصف الشركة لكن بقي أصل الشركة موجودا وصار عنانا. سموا لماذا شركة عنان؟ المفاوضة قلنا تنبع عن التساوي، ماشي؟ تكلمنا يوم ايش تكلمنا؟ امبارح، بالبارح. المفاوضة مساواة. الوجوه قلنا هي الايه؟ ما شركة الوجوه؟ لما سميت وجوه؟ تكلمنا في ذلك بالامس. بالوجه. بالوجه. من الايه؟ من الوجه. قلنا شركة الإيش الأخرى؟ العنان. طيب والصنائع، قلنا سميناها صنائع لأنهما يشتركان في صنعتيهما، سواء الصنعة متحدة أو مختلفة. طيب شركة العنان، خليك معايا يا اسمعي، كن معي. شركة العنان، العنان أصلا هو الحبس، ولذلك لجام الفرس يسمى ايه؟ عنان. ولذلك يقول افلت لها العنان، ترك لها العنان، يعني ترك اللجام فتجري هي وتركض كما ايه؟ كما تشاء. او ارخى لها العنان، ارخى لها الايه؟ العنان. راكب الفرس اذا ارخى العنان صارت الفرس كما شاء. طيب انما العنان اذا شده حبسة، يعني هي تريد أن تجمع، فشد اللجام الذي هو العنان فتحبس، لا تستطيع الإيش؟ الجري والركض. فيبقى هنا العنان معناه الإيه؟ الحبس. وكل من الشريكين في شركة العنان محبوس عن بعض التصرفات التي تجوز للآخر، فلا يشترط فيه الإيش؟ التساوي. فهمت؟ اقرأ. نعم. ولا يشرط ذلك في العنان كان عنانا لاستثناء شرائط العنان، إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما. قال: وتنعقد على الوكالة والكفالة، أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بيناه. شركة مال، على كل من الشريكين لابد أن يكون تصرفه ملزم للآخر بمقتضى الوكالة حتى تصح الشركة. وأما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارة. مواجب التجارة يعني ما يجب بالإيش؟ بالتجارة، جمع موجب. الموجب الأثر المترتب. التجارة قد تكون بالأجل وقد تكون بالعاجل. طيب فلما يشتري بالأجل على اسم الشركة فإنه لابد أن يكون شريكه إيه؟ كفيلا. ولذلك أنا بعت له بالأجل، والأجل مثلا أسبوع، فجئت إلى المحل، إلى محله لم أجده، وجدت شريكه أطالبه، ولا يقول الشريك في هذه الحالة أنا لم أتعامل معه، لا، ليس له ذلك، لأنه كفيل عنه، رغم أنه ليس عقد كفالة بينهما، لكن الشركة اضطرت أن يكون كل منهما كفيل عن الإيه؟ عن الآخر، فهمت؟ ولا يشتري ويذهب إلى الشريك الآخر يقول هو أنا الذي، هل أنا الذي اشتريت؟ لا، اذهب للذي اشترى منه. طيب يذهب إلى الشريك الآخر يقول يا أخي ماشي أنا أعطيك بعض، أعطيك بعض. يذهب إلى هذا يقول أنا لم أشتري منه. ولذلك نحن نقول استقرار العقود واستقرار المعاملات المالية مطلوب في الإسلام، وما جعلت العقود منظمة إلا لتستقر المعاملات الإيش؟ المالية. لأن إذا لم تستقر المعاملات المالية تشيع الفوضى. فمن أيضا المنظمات لأعمال الشركة أن تكون على الكفالة والوكالة، أن يكون كل منه في تصرفه وكيلا عن الآخر وكفيلا عنه. يعني مثلا لو أن أحدهما اشترى شيئا فيما فيه الشركة ثم أعجبه هذا الشيء وجعله لنفسه، لا، شريكه يلزمه ويقول أنا شريكك فيه، هو لي ولك، بمقتضى أن الشركة جعلت بيني وبينك عقد وكالة، ماشي؟ مفهوم؟ قال أحدهما للآخر أنا اشتريت وادفع الثمن لفلان، يقول لا، هل أنا الذي اشتريت؟ أقول لا، تدفع لأنك كفيل، مفهوم؟ وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا. قال وما يشتريه كل واحد منهما تكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وكذا كسوته وكذا الإدان، لأن مقتضى العقد المساواة. كل ما يشتريه أحد الشريكين إنما هو للآن على الشركة إلا طعام أهله وكسوة أهله وما ينفق على أهله. يعني هل يكون هو شريك كل منهما في نفقته على بيته؟ لا، ولم يقصد ذلك واحد منهما. وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف، وكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب وهو استحسان. لا، هو للقدور وهو استحسان. وهو استحسان لأنه استحسان. لماذا؟ لأن القياس يأبى ذلك، لأن الشركة اسمها شركة، نتكلم لسه في المفاوضة يا مشايخ، الشركة اسمها شركة الإيه؟ رد علي، ارفع صوتك، شركة إيش؟ والمفاوضة تعني مساواة. إذا فالقياس أن ينطبق ذلك على كل شيء، سواء كان مال الشركة أو مال الذي ينفقه على أهله، ولكن الاستثناء استحسان، لأنه ليس أحد شارك أحدا وهو يقصد أن يشاركه حتى في نفقة أولاده طعامه كسوته وهكذا. لأنه مستثنى عن المفارقة للضرورة، فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه. يعني لا ضرورة أن ينص إلا نفقة أهلي ونفقة أهلك، لأن دي اسمها نفقة راتبة على الأهل، والنفقة الراتبة لا تدخل في الإيش؟ في الشرك. ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف من ماله، ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة، والقياس أن يكون على الشركة لما بينا. ما بينا أن هو المساواة، فالخروج هذا استحسان، ولذلك كل هذا جعل أكثر الفقهاء يعرضون عن مسألة كما قلنا ما يسمى بشركة المفاوضة. يعني نحن قلنا بها فقط بهذه الصورة، لكن مالكية وشافعية وحنابلة لم يقولوا بشركة المفاوضة، لأن لتعسر الوقوع، لتعسر الوقوع. لو أنك أنت تشاركت مع آخر ورأس مالك ما سواء، أنت مع 10,000 دولار وهو 10,000 دولار والشركة بينكما على ذلك، ماشي. لكن لو ورث أحدكم من مورثه مالا، ورث 5,000 دولار، تبطل إيش؟ المفاوضة، تبطل المفاوضة وتنقلب على صوت فل، تنقلب إيش؟ عنانة. ارفع صوتك والتخطئ والمصح، لكن أن تسكت لا أعرفك فهمت أم لم تفهم، ماشي مشايخ؟ ماشي. طيب، يكون هنا عسر تحقق المفاوضة جعل جماهير الفقهاء يعرضون عن إدخالها في أحكام. نعم، لأن فقط إذا ورث مالا صار شركة المفاوضة باطلة. يعني اقرأ ما وللبائع أن يأخذ بالثمن أياه ما شاء المشتري بالأصالة والصواحب وهو بالكفالة. يعني يأخذ بالثمن أياه ما شاء، يعني المطالب أياه يأخذ بالثمن أياه ما، يعني يطالب إيش أياه ما الذي تعاقد معه أو إيه أو الشريك. ويرجع الكفيل على المشتري بحصته بما أدى، لأنه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما. الكفالة تقتضي رجوع الكفيل على الآن على المكفول عنه، هو شركة، كل ذلك يكون على ماله الشركة. والله يا فلان أنا دفعت عنك هذا المبلغ الذي اشتريت به، ماشي خلاص، يبقى يحسب في الشركة ذلك، أنت دفعت كذا. ولذلك هؤلاء الشركاء يأتون كل وقت، وما فعلت أنت؟ ما الذي اشتريته؟ ما الذي بعته؟ ما الذي استدمته؟ وهكذا. وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له. يعني كل واحد ملزم منهما بديون الآخر، بديون الإيش؟ الآخر، مما يصح فيه الإيش؟ الاشتراك، يعني تحقق الإيش؟ الشركة. أما ما لا يصح فيه الاشتراك فيكون كل واحد فيه أجنبي عن إيه؟ عن الآخر. تحقيقا للمساواة، فمما يصح فيه الاشتراك الشراء والبيع والاستئجار. ومن القسم الآخر الجناة والنكاح والخلع والصلح عن دين العام وعن يعني عليه دين مهر، هل يشاركه فيه المتفيل عنه؟ ارتكب جناية هل يشاركه في البيع؟ لا، لأن هذا مما لا يصح فيه الاشتراء. لكن البيوع، الشراء، الاستدانة، الاستئجار، كل ذلك يكون كفيلا عنه في البيع. قال ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي لازم صاحبه عند أبي حنيفة. هذا أحدهم كفل آخر سالم، محمود وعالم شريكان. فمحمود كفل عبد الحي، كان كفيلا عنه، يعني عبد الحي أراد أن يشتري شيئا مثلا من محمد هادي، فقال له أبيعك، قال له بيعني إياه بالأجل، قال أبيعك ولكن لتأتي بإيه؟ كفيل. فأخذ، قال له محمود هو كفيل، فمحمود قال أنا كفيل. إذا هنا هل هذه الكفالة التي تكفلها محمود تلزم عالم أم لا؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. إذا تكفل أحدهما عن آخر هل تلزم صاحبه أم لا؟ يعني بمعنى هو كفله لمن؟ لمحمد هادي. محمد هادي هل يجوز له أن، هو لا شك يطالب محمود، لكن هل يجوز أن يطالب عالم وملزم بذلك أم لا؟ هذه المسألة. فهمتم المسألة؟ يبقى نقرأ الإجابة. ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يلزمه لأنه تبرع. عندنا هنا يعني التصرفات عندي فيما هو تصرف تبرع محض، ومنه ما هو معاوضة محض، ومنها ما هو ابتداء تبرع وانتهاء معاوضة. فهنا الصاحبان قال لا يلزم الآخر، لا يلزم شريكه ما كفل به، كفل به آخر. لماذا؟ قال لأن هذا تبرع، وهذا مما لا يصح فيه الشركة، لا يلزم ولا يلزم شريكه. لماذا؟ لأنه تبرع، يعني هو سائر في الطريق، تصدق بصدقة أو تبرع بشيء، هل يلزم الشريك الآخر؟ لا. فقالوا هو تضرعا فلا يلزم. يبقى هنا الكفالة عن الأجنبي ليست من الأموال التي تصح فيها أو من التصرفات التي تكون فيها الشركة. قال وقال لا يلزمه. فقال لا يلزمه لأنه تبرع، ولهذا لا يصح من الصبي والعبد المأذون والمكاتب. طيب. ولو صدر من المريض يصح من الثلث، وصار كالإقراض والكفالة بالنفس. يعني هنا قالوا إنه تبرع، والتبرعات طبعا لا تصح من الصبي لأنها اسمها التصرف إيش؟ ضار ضرر محض بالصبي. الصبي المميز عندنا معاوضاته موقوفة على إذن الولي. تبرعاته غير جائزة بالمرة ولو وافق الولي، يعني غير منعقدة وليست موقوفة، لكن معاوضاته تكون موقوفة على إجازة الولي. فقالوا هنا هذا تبرع، ولذلك لا يصح من الإيش من الصبي، كما لا يصح من الصبي التبرع، لا يصح منه الكفالة. طيب، والعبد المأذون والمكاتب وكل ذلك. طيب، ولو صدر من المريض يصح من الثلث، لأنه يعتبر إيش؟ نائس. تبرعات المريض مرض الموت تصح من الآن باعتبار أن تصرفات مريض مرض الموت تأخذ حكم الإيش؟ حكم الوصية، حكم إيش؟ الوصية. قال وصار كالإقراض والكفالة بالنفس، يعني كأنهم يلزمون أبا حنيفة، يقولون له هل يجوز أن يكفل أجنبيا بنفسه؟ الكفالة عندي بالمال والكفالة بالإيش؟ بالنفس. الكفالة بالمال هو مدين أكفله عند القاضي، الكفالة بالنفس يعني يحبس فألي أقول أنا كفيله أتركه وأنا آتي لك به. الكفالة بالنفس لا تجوز عند أئمتنا جميعا، لا تكون على الإيه؟ على الكفالة على الشركة. بمعنى لو أن محي الدين، خلينا نضرب مسألة بغير عبد الحاج، عندكم محي الدين هنا؟ لا. أنا أقول واحد اسمه محي الدين أمام القاضي، والقاضي سيحبسه في دين، فأتى محمود وقال أنا كفيله أتركه وأنا آتيك به. هل يلزم عالم؟ يعني إن لم يأتي به محمود نقول تعالى يا عالم هاته وإلا حبسناه. لا، عند الجميع لا تكون الكفالة بالنفس على الشركة. فقال الصاحب أن كذا كما أن الكفالة بالنفس لا تكون على الشركة فكذا الكفالة بالنفس. هذه اتفاق بينهم وبين أبيه. مسألة الإقرار، هل يجوز أن يقرض أحدهم ويكون قرضه من مال الشركة أم على ماله خاصة؟ هذا فيها كلام. قالوا يعني أرادوا إلزام أبي حنيفة بمسألة الإقرار. أبو حنيفة أيضا يرى الإقراض كالكفالة، يعني يقول يجوز أن يقرض لأنه تبرع ابتداء معاوضة انتهى، أو أن أبا حنيفة يرى القرض كالإعارة. أنت لما تقرض صاحبك مثلا 100 درهم، قالوا هنا القرض له وجه من الإعارة. الإعارة هي أن ترد الشيء كما أخذته. طيب، فقالوا نجري عليها أحكام الإعارة القروض، لأن لو جرينا عليها أحكام المعاوضات لا يصح القرض. لماذا؟ لأنك تقترض وترد القرض أو تقبل الدين بعد بعد إيش؟ بعد مدة. يعني لما واحد يأتي يقول لك 1000 100,000، يعني تعلم أنه سيرد إليك بعد مدة. لو أجرينا عليها المعاوضات في كل عناصرها لقلنا حرام، لأن هذه مبادلة النقود بالنقود إلى أجل. الى ايش؟ وهذا يجوز؟ لا. هيبقى فيه ربا لايش؟ زياده. ربا ايش؟ ربا النسيئه. ماذا درستم في الثانويه الشرعيه المشاهد؟ فيه ربا النسيئه. فابو حنيفه اجراها ما يرى الاعاره. ممكن. طيب. أو أبو حنيفة قال لهم كذلك الأمر، القرض تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء، لأنك أنت لما أخرجت من جيبك 100,000 وقلت له خذ يا فلان بداية، هل أنت عوضت عن 100,000 في حال التعاقد؟ يبقى يكون إيه؟ تبرع ابتداء. طيب، لكن لما جئت أنت بعد أسبوع وقلت له خذ يا فلان هذه 100,000 بارك الله فيه، يبقى أخذ عوضا عن 100,000 التي دفعها من إيش؟ من أسبوع. فتبقى هو كده القرض تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء. أبو حنيفة قال أيضا الكفالة بالمال هي تبرع في الابتداء، لما كفل هو عبد الحي كفله فهذا تبرع، لكن في الانتهاء سيأخذ منه، يعني عبد الحي ملزم بأن يرد ما دفعه عنه، فيبقى دي كلمة تبرع ابتداء معاوضة ايش؟ اصحى، هل تقوم الليل الآن؟ أنت الآن في شوال. كان في الطريق أستاذ. أي طريق؟ من أنا رقم أستاذ. وكل من يسافر يأتي نائما؟ اصحى. أنا آتي مستقبل. تأتي إيه؟ على رجلي؟ أنا أتكلم مع السائق. حتى لا ينام؟ لئلا ينام. نقرب نقطة أخرى إن شاء الله. افهم التصرف. في تصرف اسمه تبرع. مش كده؟ التبرع هو إيش؟ بلا عوض. بلا عوض. يبقى هنا عندي معارض. اثنين تبرع. ثلاثة تبرع ابتداء المعاوضة ايه؟ المعاوضة. البيع مثلا، الإيجار. طيب كمثال ليس على سبيل الحصر، لأنك البائع مبادلة الإيش؟ يبقى ده عقد إيش؟ معاوضة. معاوضة. طيب تبرع. الصدق. الهبة. الصدق. الصدقة. أنت وهبت فلانا شيئا. قلت له خذ هذه 100 دولار هبه. نعم. يبقى ده اسمه عقد ايه؟ تبرع. هل دفعت شيئا مقابله؟ لا لا. لكن هون بس لما ننظر بقى على كلام ابي حنيفه، تبرع ابتداء او قرض حال الدفع للمقترض هو ايش؟ تبرع. تبرع. لأنه لم يأخذ شيئا. خذ 100 دولار ادفعها قرض. يبقى بداية تبرع. طيب. وحال القضاء وقد يطلق على القضاء ايه؟ القضاء معانا. خدناها في الأصول المشاهد. أداء القضاء؟ ممكن كلمة القضاء تأتي بمعنى الأداء، والأداء بمعنى القضاء. القضاء. فنقول أدى دينه. نعم. هو مش أداء، ده قضاء. نعم. شرناه في الأصول. نعم. وحال القضاء يكون إيه؟ قضاء. يكون معارض. ماشي الكلام؟ نعم. هنا الفائدة هنا القرض والكفالة كذلك الأمر، وكذلك الإيش؟ الكفالة. الكفالة. خلاص. دي بس ايه عشان تفهموا كلمة ايه المعارضة، اتبرع اتبرع ده مش معارضة. طيب، ولذلك هنا كما قلنا ان ابو حنيفة ايضا يخرج القرض على انه ايه بعض الاحوال اعارة. لماذا؟ حتى لا يقال ان القرض فيه ايه فيها ربا النسيئة. هو ربا النسيئة ايه؟ ان تتبادل المال الربوي بالمال الربوي الى ايش؟ الى اجل. الى اجل. لو طبقنا ذلك لا سنجد ان القرض لا يجوز. كيف القرض النبي صلى الله عليه وسلم حببه؟ والقران الكريم قال ان كان ذو عسره فناظره الى ما يسار. طيب، عند ايضا يا شيخ أو خلينا التصرفات، التبرع قالوا ضار ضررا محض. كيف ضرر محض؟ يعني أنت هتخرج من جيبك 100,000، هذا نقص مالك، يبقى ضرر ضرر. طيب، لكن في تصرف نافع نافع معه، زي إيه؟ الصورة المقابلة هنا، التبرع أنت تتبرع ضرر ضرر معه، لكن هناك التصرف النافع نافع معه. قبول التبرع، قبول التبرع. واحد دفع قال من منكم يا مشايخ يقبل أنا أتبرع له $1,000؟ طيب، اسم التصرف نافع نافع إيش؟ يبقى ده التبرع دار ضرر محض، وقبوله نافع نفعا محض. معلش خط وحش، خطي سيء. طيب، هناك هذه التصرف الضار ضرر محض، وآدي النافع نافع محض، قبوله نافع نافع ايش؟ محض. وهناك تصرف دائر بين النفع والضرر، دائر بين النفع والضرر، بين النفع والضرر، تخرج وتدخل. كل عقود المعارضة دائرة بين النفع والإيش؟ ستبيع كتابا، ستشتري كتابا، هذا دائر بين النفع والإيش؟ والضرر. للمعارضة الضرر أنك ستخرج له إيه؟ مقابلا، والنفع أنك ستأخذ الإيش؟ الكتاب. فيبقى هنا دائما بيتعرضون في إيش؟ مسألة النافع والضرر والدائر. طيب، يبقى هنا التبرع قلنا ايش؟ ضرر ضرر محض. النافع نافع محض، خلينا نعمله في انا وحده اللي هو ايش؟ قبول التبرع نافع محض. دي بقى هنا في مسألة الصبي المميز، في مسألة الصبي، الصبي هل يجوز أن هل إذا تبرع ينعقد تبرعه؟ لا. طفل صبي فخرج وقال دخل عندنا هنا وأتى بني 10,000 دولار وقال أنتم عددكم 10 كل واحد منكم من شهيد 1,000 1,000 1,000 وأطلب منكم الدعاء. هات يا حبيبي بارك الله يجوز إذا الصبي لا يقدر أن يملك هو الضرر والضرر معه يأتي وليقول أنتم مشايخ اتقوا الله هذا صغير هذا التصرف ضار وضرر معه حتى أنا لا أستطيع إجازته يعني لو أبوه معه أيضا والولد يتصرف من ماله هو أبوه يقول لا والقاضي يقول لا والمفتي يقول لا لأن ده اسمه تصرف إيش ضرر معه لا ينعقد ولكن بالنسبة لنا نفع محض لا نبقى بصوص نكون بصوصا إذن في هذه الحالة قبول التبرع نفع محض فلذلك قبول التبرع هنا لو أن هذا الصبي دخل عندنا هنا وقرأ القرآن كله فجاء أحد المحسنين وقال لهذا الغلام عندي 10,000 دولار خذ يا غلام قال له بارك الله قبلت تبرعا هذا منعقد وجائز ولا يتوقف على إجازتي الولي لو جاء الولي وقال لا لا أجيز ذلك فقل له لا تجيز أو تجيز لا عبرة له هذا التصرف منه تصرف نافع نافع فلا يتوقف على إجازة الولي طيب. يبقى هنا تبرعه بماله ضار ضرر محض فلا ينعقد ولا يجوز إن أجازه الولي التصرف النافع نفع محض ينعقد ويجوز جائز يعني لا يتسى موقوفا فجائز وإلا ولا يتوقف على إجازة الآشي بقي لنا التصرف اللي هو الدائر بين النفع والضرر قالوا والله التصرف الدائر بين النفع والضرر هذا الصبي الصغير اشترى كتابا معاوضة قال تصرفه منعقد يعني ينعقد موقف لكن ينعقد ايش موقفا على إجازة ولي على إجازة إيش؟ الولي والله أجاز الولي يجاز لم يجزه الولي لا لا يجوز فهمتم هذا الكلام على الترسيمات؟ اقرأ مسألة قال ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يلزمه لأنه تبرع ولهذا لا يصح من الصحيح والعدل المأذون فهمنا ذي؟ خلاص صار الكلام مفهوم. والمكاتب ولو صدر من المريض يصح من الفلوس فصار كالإقراض والكفالة بنفسه. يعني هم قاسوا هذه المسألة على الإقراض والكفالة بالآن. ننظر كيف نرد عليهم عن أبي حنيفة. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه تبرع ابتداءً ومعاوضات بقاء في بقاء وفي انتهاء واحد بالك هذا معاوضة بقاء أيضا لماذا؟ لأن لما كفله عند محمد هذه المعاوضة باقية لأنه معروف أن عبد الحي سيرد هذا المال الذي كفله به محمود إليه ماشي لأنه يستوجب الضمان بما يؤدي على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره. يعني ما دام الكفالة بأمر عبد الحي قال له اكفلني يا محمود فيبقى خلاص كفله فهو عقد معاوضة فهو عقد معاوضة لأنه يستوجب الضمان الذي محمود قال له يا هذا ما الذي لك عليه؟ قال له لي عليه 100,000 قال خذ 100,000 هو طلب مني ذلك يبقى كفله بأمره يبقى كفلاه مئات لأمره. فما دام دفع هذا لا يأتي عبد الحق يقول لا يسأله مال عندي. لا، نقول له عندك مال لأنك أمرته، لأنك أمرته بالكفالة، وكفلني عنده. لأن هناك كفالة تبرعية. كفالة تبرعية عبد الحي عبد الهادي ماسك عبد الحي سأشكوك سأفعل أنا رجل طيب لا يفعل ذلك. فجاء إسماعيل بشهامته قال يا أخي أنت ما لك أمال الرجل، أنا كفيل، خذ. إسماعيل بعد ذلك يأتي إلى المستشفى يأتي إلى عبد الحي يقول له هات 100,000 ولا أي 100,000 100,000 الذي دفعته كفلته، هل أمرتك؟ ما أمرتك، إذا أنت متبرع لا شيء. إذا في كفالة معاوضة وفي كفالة تبرع، مفهوم؟ مفهوم يا سنجار؟ أقرأ أستاذ؟ من الذي يقرأ؟ أنا أستاذ سنجار. سنجار؟ نعم. فبالنظر إلى البقايا يتضمنه المفارقة، وبالنظر إلى الابتداء لم يصح ممن ذكره، ويصح من الثلث من البريد بخلاف الكفالة بالنفس لأنه تبرع ابتداء وانتهاء. لأن تبرع ابتداء وانتهاء لا يأتي بشيء، لا يعود عليه معاضة، لأنه ما وجده وذاهبا به إلى الحاكم فقال أنا كفيله إياه. الحاكم يعني أجل القضية فقال أنا كفيله، آتي لك به يوم كذا. هذه لا تجري على الإيش؟ على المفاوضة، يعني لا يطالب أحد الشريكين بالكفالة بالنفس. مثالنا هنا عبد الحي، الأمر ذهب إلى القاضي، قال القاضي أؤدي بعد كذا، فالقاضي قال أحبسك، فجاء محمود وقال عبد الحي اكفلني يا محمود، فكفله محمود أنه سيأتي به، يعني يطلق سراحه ويأتي به ساعة أن يريد مقاضاته. هذا ليس على الإيش؟ على الشركة. مفهوم؟ وأما الإقرار فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزم صاحبه ولو سلم فهو إعارة، فيكون لمثلها حكم عين. يعني على رأي أبي حنيفة الإقرار يلزم الإيش؟ صاحبه، يعني الشريك الإيش؟ الثاني. ولو سلمنا بأنه لا يلزم كما يقول الصاحبان فنقول بأنه إيش؟ إعارة. فيكون لمثلها حكم عين، هذا حكم البدل حتى لا يصح فيه الأجل. يعني هنا كما قلت لك، لو قلنا إن الإقرار عبارة عن معاوضة مالية وهي في الانتهاء كذلك، سنقول بعدم جوازه لأنه يكون فيه ربا النسيئة، فحملناها على أنها إيش؟ إعارة. والإعارة الإنسان يرتد فيها عين ما أعاره، فهي معاوضة وليست تبعا. حتى لا يصح فيه الأجل فلا تحقق معاوضة، ولو كانت بغير أمره لم تلزم صاحبه في الصحيح لعدم معنى المفاوضة. ومطلق الجواب في الكتاب محمول على المقيد، وضمان الوصف والاستهلاك بمنزلة الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن هي الكفالة هي ضمان. الكفالة ضمان، يعني أضمنه، كفلته يعني ضمنته. لأنه مفاوضة امتحان. قال فإن ورث أحدهما مالا يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده فقدت المفاوضة. هنا الطبع عندك مهم ألف في الطباعة، لأن عندك ما وبينها وبين لا فاصل. لا، ضمهم على بعض، مالا هي مش مالا. أي ورث أحدهما شايف هنا لأن هكذا تعكس الكلام تماما. لو قلنا فإن ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة، ما لن يصح فيه ما حافظ سأل. ما لا يعني هذا نافية، ما لا تصح فيه الشركة أو موهب له وصل إلى يده بطلة المفاوضة. لا، لو كانت ما لا تزال الإيش المفاوضة قائمة، ولكن هي ما لم تصح فيه الشركة، ما لم تصح فيه الشركة، فضم ما إلى لا إذا كانت الطبعة التي في يدها. أورينا أنت من النسخة التي معك. لا هي هي. يصح فيه شركة أو وهب له ووصل إلى يده أو وهب له أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عينانا. طيب هنا في قيد يجب الآن ما لم تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده. هذا القيد يعود على آه ووصل إلى يده، هل تعود إلى الميراث أم تعود إلى الهبة؟ إلى الهبة، لأن الميراث خلاص دخل في يده. طب لماذا هنا قال ووصل في يده؟ إلا نسل لا يكون مكلف، إلا يصل لا يكون مكلف. لماذا؟ لأنه يثبت بالقبض. الهبة تملك بالقبض، هي تثبت تثبت، لكن الملك طيب عقد البيع يفيد الملك بالإيش؟ بالعقد، يعني بالإيجاب والقبول، قبض أولا، لكن الهبة لا تفيد الملك إلا بالإيه؟ فلذلك قيدها هنا وصل إلى يده، وصل إلى يده يعني الموهوب أو الهبة وليس الموروث، لأن الموروث وإن لم يصل إلى يده خلاص دخل في الملك. نعم. لجلات المساواة فيما يصلح رأس المال إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء. يعني التساوي شرط ابتداء العقد المعارضة وبقاء. وهذا لأن الآخر لا يشاركه فيما أصابه لانعدام السبب في حقه إلا أنها تنقلب عينانا بالإمكان. يبقى طبقا للقاعدة أنه كل ما فات فيه شرط من شروط المفاوضة لا يبطل أصل الشركة، ولكن ينقلب الوصف من مفاوضة إلى عنان إذا كانت تصح شركة اليمان معه. فإن المساواة ليس بشرط فيه ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم. غير لازم يعني شرط المساواة ليس شرطا، ليس مطلوبا في عقد العنان، لأن العنان معناه أن أحدهما محبوس عن عن بعض التصرفات التي تصرفها الآخر، هذه الناحية، ولا تقتضي المساواة في رأس المال. ولذلك سيأتي الكلام في شركة العنان أنه تجوز مع عدم المساواة في رأس المال. يعني أنا وأنت نعقد شركة، أنت تدفع 100 وأنا أدفع 20، أنا أدفع كم؟ 10,000. مع التفاوت في الربح أيضا، تعاقدنا أنا 100 وأنت 100، ولكن أنا أرقي في الربح أخذ 3/4 الربح وأنت 1/4 الربح فقط، يجوز. وهكذا سيأتي تفصيلها تماما. ماشي. فإن ورث أحدهما أرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة، وكذا العقار لأنه لا يصح فيه الشركة فلا يشترك المساواة فيه. نعم، يعني إذا ورث بيت، إذا ورث عروض يعني ليست باب ولا فضة ولا غيره، كل ذلك لا يفتح عقد الإيش؟ المفاوضة. لكن إذا ورث ما تصح فيه الشركة كالدنانير والدراهم والسهم والدولار وغيره، هذا هو الذي كان يبطل المفاوضة. ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، فقال مالك رحمه الله تجوز بالعروض والمكيال. يبقى هنا الرئاسة ما تجوز فيه لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة. ما معنى الفلوس النافقة؟ يعني عندي الدرهم وعندي دينار، وكان مع الدرهم والدينار ما يسمى بالفلس، هذا درهم هذا دينار هذا فلس، فجمعه فلوس. هذه ليست الفلوس، ليست من الذهب وليست من الإيش، من الفضة، إنما من معدن آخر. طيب هذه اعتبروها، ولذلك تسمى نقود مساعدة كامل. قال فلوس نافقة، معنى نافقة يعني إيش؟ يعني رائجة، يعني يتعامل بها الناس، يعني يتعامل بها الإيه؟ الناس. والفلوس إنما ثبتت ثمنيتها بالاصطلاح، إنما الذهب والفضة هي أثمان على أصل خلقتها. ماشي. طب إنما الفلوس إنما هي بالاصطلاح، فصالح الناس على أن يتعاملوا بالنحاس بغيره، بغير الذهب والفضة من أي معدن آخر، خلاص اسمه فلوس نافقة. لكن إذا أبطل الناس التعامل بها، بطل التعامل بالفلوس، فإنه لا تصح بها الإيش؟ الشركة، لأنها ستصير إيش؟ الغش. لا، يعني إحنا قلنا دراهم دنانير فلوس نافقة، هذه هي التي تصح بها الشركة. طيب الناس يتعاملون بالفلوس، ثم إن هذه الفلوس بطل العمل بها لعدم تعامل الناس، قل لا لن نتعامل بها، أو أبطلت الدولة التعامل بها، تبقى انقلبت إلى إيش؟ غير اللي بيتكلم قوت، غير مقود، تبقى إيش؟ لا يكون، لا يكون ثمنا، لا يكون، لا تكون ثمنا، لكن هي مال أم ليست مال؟ مال. تبقى إيش؟ عروض تجارة. صارت إيه؟ عروض. فهي انقلبت من نقود إلى إيه؟ عروض. فهمنا هذا؟ طيب هل عندنا يجوز المفاوضة على العروض أو الشركة على العروض؟ قالوا لا، لا يجوز إلا بشروط سفاء. ماشي الكلام؟ هذه فرق النافقة يعني الرائجة، لكن الغير الرائجة أو غير النافقة تسمى إيه؟ تسمى كاسدة، فلوس كاسدة، لا نتعامل بها، تعطيها لهم لا نتعامل بها. نافقة يعني نافذة، نافلة، نافذة، هي يعني رائجة، تروي، يتعاملها الناس، يعني يتعامل بها. نعم. وقال مالك رحمه الله تجوز بالعروض والمكيال والمكيل والموزون أيضا، والموزون أيضا إذا كان الجنس واحدا، لأنها عقدت يعني تنعقد الشركة بالمكيل إذا كان من جنس واحد، أنت شاركت ب 100 كيلة من القمح وهو كذلك، أو عروض واحد، أنت خشب بخشب وهو بخشب، حديد وهو بحديد. لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود بخلاف المضاربة، بخلاف المضاربة، لأن عندنا المضاربة لابد أن تكون بالإيش؟ بالنقود، يعني دراهم أو إيش؟ لأن القياس يأباها لما فيها من ربح، ربح مالا يضمن، فيقتصر على مورد الشرع. ولنا مورد الشرع اللي هو إيش؟ الدراهم والدنانير. ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضلت ثمنان، فما يستحقه، فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن، بخلاف الدراهم والدنانير، لأن ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين، فكان ربح ما يضمن ما يضمن، ولأن أول التصرف في العروض البيع، وفي النقود الشراء، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز. اسمع معنا شيخ، وانه طبعا انت بتقول لي مساله فرش ما لم يضمن. الشركه تقتضي كما قلنا المشاركه في الربح والضمان. نعم. يعني اذا خسر احد الشريكين في مال الشركه الاخر يخسر. نعم. طيب ربح الاخر ايش؟ لانهما شريكان في الربح والضمان. لكن في عروض التجارة لو أن كل واحد منهما باع العروض التي تشارك عليها مع الآخر، هذا باع بألف وذاك باع بألف ومئة، فإذا كان هنا ضمن بربحنا كم؟ مئة. طب هذه المئة التي سأشاركه فيها هل كنت ضامنا لها؟ لا. فيبقى هذا اسمه ربح ما لم ايه؟ ما لم يضمن، ربح ما لم ايه؟ ما لم يضمن، لأنك أنت تبيع عروضك، تجارتك، لا أشاركك في ربحها ولا حتى لو خسرت. كذلك الأمر لا ألزم ايه؟ بها، فقالوا هذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف الدنانير والدراهم، فإنها تنعقد وتثبت في الذمة. تثبت في الايش؟ في الذمة، فإن اشترى أو باع بالدراهم أو الدنانير التي اتفقنا عليها، أنت المئة دولار وأنا المئة دولار، خلاص اللي أنت ستشتري. طب الأصل في عروض التجارة هو ايه؟ البيع، حتى نربح لابد أن ايه؟ النبيع. عندنا أخشاب، عندنا مكاتب مثل هذه، هل تحقق لنا ربحا؟ لا تحقق إلا إذا بيع. طب النقود تربح بالإيش؟ بالشراء. أسماء. النقود أسماء، واخد بالك؟ فيبقى لا تؤدي إلى ربح ما لم يضمن. الشركة بالنقود لا تؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف الشركة في العروض أو المكيل أو الموزون، هذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. يعني أنا دلوقتي لو أني بعت مالي كله وصرت وخسرت فيه أو خسرت في بعضه، لا يلزم الإيش؟ الآخر. الآخر يأتي يقول لي أنت شريك، أقول له شريكك في أي شيء؟ نحن لم، هذا إنما الشركة فيه على الإيش؟ على الثمن الذي ستأتي به. طب كيف يكون له ثمن؟ أن كل واحد منا يبيع إيه؟ بعد ما يبيع ما له، الذي أتى به يكون هو رأس مال إيش؟ نعم. الشركة. فإذا خسرت أنت وأنت تبيع، هذا أنت خسرت مالك. نعم. ليس على الإيش؟ على الشركة. نعم. إيش الكلام؟ اقرأ. وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز. وأما ثواني يا شيخ، صفحة كم بتقرأ؟ صفحة 370. 370. طيب وبيع أحدهما ماله على أن يكون آخر شريكا في ثمنه لا يجوز. يعني انت روح بيع مالك وانا ابيع مالي، وكل مننا يكون شريكا للاخر في الايه؟ في الزمن. لا يجوز، لان كما قلنا انه يؤدي الى ربح ما لا ايه؟ ما لم يضمن. هل انا اضمن الخساره التي تخسرها في بيع مالك؟ لا اضمنه، وانت كذلك الامر. نعم. وشراء أحدهما شيئا بماله على ان يكون المبيع بينه وبين غيره جائز. وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج الرواج الأثمان. يعني هنا بيقول لي ماذا تجوز على الفلوس رغم أنها ليست في الأصل نقودا. طبعا هذه المسألة مشاهد، مسألة الفلوس الرائجة ليست، أو الفلوس النافقة لا وجود لها في وقتنا. لأن في أيامنا هذه لا دراهم ولا دراهم، إنما كلها نقود ورقية أو معدنية. فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة، هي أثمان. يبقى عندنا كله أثمان، الدولار والدرهم والدينار والجنيه وغيره، اليورو كلها إيش؟ أثمان. فما فيش شيء اسمه ذهب وفضة، خلاص لا تعامل بالذهب والإيش والفضة في هذه الحالة. فمسألة كل الفلوس الآن رائجة، كلها رائجة. ولذلك حتى في بلادنا تسمى كلمة الفلوس، يقولون فلان غني عنده فلوس كثيرة، يعني عنده نقود إيش كثيرة، ماشي. لكن هذه الفلوس كان قديما إما درهم وإما دينار وإما فلوس، وكانت في الغالب الفلوس تتخذ للأشياء زهيدة الإيش الثمن، التي لا يقابلها شيء من الإيه، يعني التي لا من تفاهتها وقلتها لا يقابلها شيء من الذهب والإيه والفضة. فجعلوا فيها الآن مثل ما يقال الفلوس. هذا الكلام صحيح. ولذلك كان الواحد يملك أبطال ثمانيته. ستأتي مسألة متعلقة بذلك. نعم. وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالحفظ بها. قالوا هذا قول محمد رحمه الله، لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بتعيينه، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها على ما عرف. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، هنا الإمام محمد قال الفلوس النافقة أو الفلوس تعامل معاملة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع فلس بفلسين. لكن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الفلوس ليست نقودا في الأصل، إنما نقودها نقديتها ثبتت بالإيش؟ بالاصطلاح، كما قلت لك حاليا بالاصطلاح. فما دام اصطلحنا على أن نسميها نقودا، ممكن أيضا نصطلح على أنها ليست إيه؟ نقودا، فيبقى تعامل معاملة عروض الإيش التجارة. يعني أنا معي فلس من النحاس وأنت معك فلس من الحديد، يجوز عند أبي حنيفة أن نبيع فلسا بفلسين في هذه الحالة. كيف يا أبا حنيفة؟ هي تعامل معاملة النقود. يقول لا، هي نقود بالاصطلاح، اصطلح الناس على أنها إيه؟ أسماء، على أنها أسماء. ومدام أجازوا بيع الفلس بالفلسين والثلاثة، يبقى أبطلوا الثمنية، بخلاف الدراهم والدنانير. هل يجوز أن أبادلك درهما بدرهمين؟ لا. طيب ممكن أقول يا أخي أبطلنا ثمنيتها؟ لا، لا تملك ذلك، لا تملك ذلك، لأن هذه ثمنيتها ثابتة، الله خلقها ثمنا، أو لأن ثمنيتها أمر متعارف عليه إجماع بين المسلمين وغير المسلمين. ماشي الكلام؟ فهنا الإمام محمد ظلت الفلوس عنده تعامل معاملة الذهب والإيش والفضة. ماشي؟ وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، لا تجوز الشركة والمضاربة بها، لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعا. هل من الممكن أن نطبق ذلك على الدولار؟ لا. أو على السوم أو على الجنيه؟ لا، لأن ثمنيتها باقية لا تتبدل. وروي عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول محمد رحمه الله، والأول أقيس وأظهر. وعن أبي حنيفة رحمه الله صحة المضاربة بها. فتوى إلى قول محمد. نعم. الفتوى إلى قول محمد. أنا أفتي على قول محمد لأمر آخر غير متعلق بهذا، متعلق بمسألة إن شاء الله سنتعرض لها بعد. ماشي يكفي هذا. كم الساعة الآن؟ بقي 4 دقائق. خلاص نمشي هنا ونستكمل في 4 دقائق.